أن يحرص على تأديته بالاحتياط، إذا كان يشك هل عليه 10 أيام أو 12 يوم أو أكثر مثلا يحتاط فيصوم يؤدي 15 يوما، وهكذا يحتاط لبراءة ذمته. وعلى هذه أن تحتاط للأيام التي أفطرتها، هي تعرف عادتها مثلا أنها ما بين 6 و7، فإذا صامت عن كل شهر مثلا 8 أو 9 احتياطا براءة للذبة فحسن. وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم من أجل التأخير الذي حصل، لأن المرء إذا كان عليه واجب وأداه خلال السنة صح ولا كفارة، يعني عليه صيام من رمضان فصامه في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو صفر أو ربيع أول أو جماد الأولى أو شعبان إلى شعبان، هو مباح له ذلك. فإن أخر إلى ما بعد رمضان آخر فلا يخلو، إن كان التأخير لعذر كالرجل مريض أو المرأة مثلا حامل ومرضع. بدون عذر، يعني تمكن من القضاء لكن أخر، فيطعم عن كل يوم مسكين. وسواء كان التأخير لسنة واحدة مر عليه رمضان واحد بعد الذي أفطر فيه أو أكثر من رمضان، هو كفارة واحدة، يعني مضى عليه 11 شهر أو 12 شهر أو أكثر مثلا، أو مضى عليه 5 سنوات أو أكثر، الكفارة واحدة إطعام مسكين عن كل يوم. يعني إذا كانت المرأة مثلا تتوقع أن عليها صيام 4 سنين مثلا وكل سنة فيها 6 أيام فتصوم بعددها أو تزيد شيئا وتطعم عن كل يوم إطعام مسكين، وإطعام المسكين 1.5 كيلو من قوت البلد. يقول السائل: طاف بي شخص وعندي شك بأنني لم أكمل 7 أشواط، وحصل الشك بعدما خرجت من الطواف. لا يخلو إن كان الشك وأنت في الطواف فيجب عليك أن تكمل، لأنه ما يجوز للإنسان أن يخرج من المطاف وهو شاك في العدد، بل يحتاط يبني على اليقين الذي هو الأقل. وأما إذا كان الشك بعدما انتهيت وخرجت فلا تلتفت لهذا الشك، وهذه قاعدة في جميع العبادات الشرعية. إذا شككت في أثناء العبادة فابن على اليقين الذي هو الإتيان بهذا المشكوك فيه، وإذا شككت بعد الفراغ من العبادة فلا تلتفت لهذا الشك. فمثلا في المطاف أنت تطوف شككت، ما تدري طفت 3 ولا 4، نقول يجب أن تبني على اليقين. ما هو اليقين؟ 3، تجعلها 3. شككت ما تدري 6 أو 7، نقول ابن على اليقين، واليقين هو الأقل 6، وات بالـ7. بعدما انتهيت من الطواف وتوجهت إلى السعي لتسعى شككت، حصل عندك شك هل هي 6 أو 7، نقول لا تلتفت لهذا الشك لأن هذا بعد الفراق من العبادة. أنت تتوضأ مثلا عند غسل رجلك اليمنى شككت هل غسلت يدك اليسرى أو لا، لمستها فوجدتها ناشفة فما تدري هل غسلتها أو لا، نقول ارجع واغسل يدك اليسرى التي شككت فيها وأكمل الوضوء. بعدما توضأت وانتهيت لمست وجهك مثلا فإذا هو ناشف فشككت هل غسلت وجهك أو لا، نقول لا تلتفت لهذا الشك لأن هذا بعد الفراغ من العبادة. في أثناء الصلاة الرباعية شككت هل صليت 3 ركعات أو 4، نقول ابني على اليقين واجعلها 3 وكمل صلاتك. بعدما سلمت وأخذت في التسبيح والتحميد شككت هل هي 3 أو 4، نقول لا تلتفت لهذا الشك لأنك أكملت الصلاة وانتهيت منها وأنت تعتقد أنك أتيت بها كاملة فلا تلتفت لهذا الشك. وهكذا في السعي وفي غير من الأعمال، في رمي الجمار مثلا شككت هل هي 6 حصيات أو 7، نقول ابن على اليقين العدد أنه الأقل أنها 6 ورمي الـ7. إذا انتهيت من المرمى وأبعدت شككت هل رميت 6 أو 7، نقول لا تلتفت لهذا الشك. الشك في أثناء العبادة يجب أن تبني فيه على اليقين، يعني تأتي بالمشكوك فيه. الشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له. يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى: وإن جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة؟ هذه بشارة من الله جل وعلا لعباده المؤمنين. أمر الله جل وعلا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يبشر العباد المؤمنين بأن الله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، كتبها تفضلا منه على عباده، وإلا فلا يجب على الله شيء، لأنه جل وعلا لو عذب العباد كلهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فهو جل وعلا لا يجب عليه شيء، وإنما أوجب على نفسه الرحمة لعباده المؤمنين. يقول السائل: هل يصح لمن قضى 20 يوما بمكة أن يعتمر من التنعيم؟ من دخل مكة بعمرة وأداها، سواء قضى بمكة 10 أيام أو 20 أو شهر، إذا أتى بعمرة فما يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، ما دام بمكة يكثر من الطواف بالبيت ويتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع القرب التي ممكن أن يعملها في مكة، ولا يخرج للتنعيم ولا لغيره للإتيان بعمرة. فإن سافر إلى مكان ما قريب أو بعيد ثم أراد العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة عن نفسه أو عن من شاء. والمرء لا يعتمر عن الحي إلا بعد علمه، وبشرط أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، لأن الرجل والمرأة اللذين سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن آبائهم ذكروا أنهم لا يستطيعون الركوب ولا الظعن، وأما من يقدر فيحج عن نفسه، وأما الميت فتحج عنه وتعتمر متى شئت. يقول السائل: أحد العاملين لدي راتبه لا يكفي لسداد متطلباته هو وأسرته، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟ يجوز أن تعطيه من الزكاة، بشرط أن لا يكون هناك محاباة من أجل أن يجتهد في العمل أو يزيد في العمل، يعني تعطيه كما تعطي غيره، ولا يكون فيه مراعاة لزيادة الإنتاج والعمل من أجل الزكاة التي تعطيه. تقول السائلة: امرأة طهرت من العادة الشهرية بعد 4 أيام وهي محرمة، ثم طافت العمرة، وأثناء السعي وفي الشوط الخامس نزل عليها الدم مرة أخرى ثم طهرت في اليوم الذي بعده، فهل عمرتها صحيحة؟ إذا كانت طافت وهي طاهرة فعمرتها صحيحة، وما دام أنها ما حست بنزول الدم إلا في حال السعي فطوافها صحيح إن شاء الله وعمرتها صحيحة، لأنه لا يشترط للسعي طهارة. إذا طافت المرأة مثلا وفي طهرها ثم حاضت فلها أن تكمل عمرتها بالسعي والتقصير وإن كانت حائض. تقول السائلة: امرأة طافت وسعت للقدوم ولم تقصر من شعرها نسيانا. نسيت التقصير بعدما طافت وسعت. إذا كان لم يمضي وقت طويل أو ولم يحصل منها فعل محظور لا يعذر بجهله كالجماع مثلا، فلا بأس عليها تقصر ولو بعد يوم أو يومين أو خمسة أيام. أما إذا كان جامعها زوجها خلال هذه المدة قبل أن تقصر فقد استقر الهدي في ذمتها، فعليها هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال لأخي من الأب لسداد ديونه؟ هذا الأخ إن كنت ترثه فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة، يعني أنت ترثه لكونه ما عنده أولاد والأب غير موجود، وتقول إنه أخ من الأب، ليس هناك إخوة أشقاء يحجبونك، فحينئذ تكون ترثه، ما يجوز أن تعطيه من الزكاة. أما الذي لا ترثه فتعطيه من الزكاة بشرط أن يكون من أهلها من الفقراء. أما أن تحابي أخاك فتعطيه زكاة مالك وأموره ماشية فلا يجوز، لأنك أعطيته حق غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان جلدان يعني قويان يطلبانه من الزكاة عليه الصلاة والسلام، أعطى لهما كلمة من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام لهما ولمن يأتي بعدهما إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. انتبهوا، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وهذه ليست للرجلين فقط، لهذين، لهما ولمن يأتي بعدهما إلى يوم القيامة. لا حظ فيها لغني يعني تدخل على الغني بالنقص، الغني الذي عنده مال يغنيه، أو قوي مكتسب يكتسب ما يكفي، يعني ما عنده شيء لكنه يعمل كل يوم ما يكفيه، ينتج ما يكفيه، هذا ما يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لأنه وإن لم يكن غني لكنه قوي مكتسب. هناك قوي غير مكتسب، قوي غير مكتسب يعطى من الزكاة، قوي غير مكتسب مثلا متفرغ لطلب العلم وممكن أن يعمل لكنه ترك العمل للتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة، قوي لكنه ما يتيسر له العمل ما يستطيع أن يعمل يعطى من الزكاة، قوي يستطيع أن يعمل لكنه ترك العمل لأجل يأخذ من زكاة الناس، نقول لا يجوز له ذلك. غني عنده مال يغنيه، عنده ما يكفيه سنة، ما يأخذ من الزكاة. الفقير هو من لا يجد الكفاية أو يجد أقل من نصف الكفاية، كفاية السنة. والمسكين قالوا من يجد أكثر من نصف الكفاية ولا يجد الكفاية كاملة، وقيل العكس بين الاثنين، يعني أن كل واحد من الفقير والمسكين ما يجد الكفاية كاملة، هذا يعطى من الزكاة سواء كان يجد النصف فأقل أو يعطى، أو يجد النصف أكثر لكن ما يجد الكفاية يعطى من الزكاة. والشخص الذي ترثه أنت ما يجوز أن تعطيه من الزكاة، أخوك ما تزوج والوالد غير موجود ترثه أنت ما تعطيه من الزكاة، أختك كذلك ما عندها أولاد والوالد غير موجود ما تعطيها من الزكاة، إذا كان الوالد موجود أو لها أولاد يحجبونك من الميراث تعطيها من الزكاة. الأولاد وإن نزلوا سواء كانوا من أولاد البنين أو أولاد البنات كلهم ما يعطون من الزكاة. ابن ابنك وابن بنتك وإن نزل ما تعطيهم من الزكاة. الآباء والأمهات وإن علوا من قبل الأب أو من قبل الأم ما يعطون من الزكاة. أم الأم ما تعطى من الزكاة، أم الأب ما تعطى من الزكاة، أبو الأب ما يعطى من الزكاة، جد الأب ما يعطى من الزكاة، جدة الأب ما تعطى من الزكاة. الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا ما يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك. الحواشي إن كنت ترثهم فلا تعطيهم من الزكاة. عمك مثلا ما له أولاد ولا في أحد أقرب منك، أنت الوارث الوحيد له، ما يجوز أن تعطيه من الزكاة إذا كان فقيرا. تقول السائلة: امرأة اعتمرت وقبل أن تقص من شعرها لبست النقاب ناسية. إذا لبست النقاب قبل التقصير جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها والحمد لله. يقول السائل: زوج أخت الشقيقة راتبه جيد ولكن عليه دين، وذلك من أجل بناء سكن خاص، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ زوج الأخت إذا كان فقير تعطيه من الزكاة، إذا كان راتبه ما يكفيه أو على قدر كفايته فقط لكن عليه دين لزمه ولا يستطيع سداده فتعطيه من الزكاة لسداد دينه ولنفقته. يقول السائل: أول عمرة أؤديها وحصلت مشادة ونقاش بيني وبين زوجتي، فهل تؤثر على عمرتي وهل هناك كفارة؟ على المعتمر أن يحرص على البعد عن الجدال الذي لا طائل تحته ولا فائدة فيه، لكن إذا حصل شيء من هذا يسير فهو معفو عنه إن شاء الله ولا يؤثر على العمرة. يقول السائل: نويت الاعتكاف في بداية العشر الأخيرة، إلا أنني لم أواصل الاعتكاف نظرا لظروف معينة، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، إلا أن الأفضل للإنسان إذا دخل في عبادة أن يتمها، هذا هو الأفضل، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن إذا أبطلها لسبب من الأسباب فإن كان عذر مقبول فلعل الله جل وعلا أن يكتب له أجر هذا العمل الذي حرص عليه ونواه ولم يتمكن من أدائه. وإن كان لهوى في نفسه ترك هذه العبادة مثلا فلا إثم عليه، لأن النوافل إذا دخل فيها الإنسان له أن يتمها وله أن يقطعها سوى الحج والعمرة. فإذا أحرمت بالحج فيجب عليك أن تتمه، إذا أحرمت بالعمرة فيجب عليك أن تتمها، ولا يجوز لك أن تقطعها أو تلغيها حتى تتمها إلا إن كنت محصرا، فالمحصر له أحكام خاصة أنه يذبح هدي ويتحلل إن لم يكن اشترط، وإن اشترط تحلل بدون شيء. فبعض الناس في هذه الحال يجهل، إذا جاء للعمرة ووجد الزحام الشديد عدل، قال خلاص عدلنا عن العمرة نؤجلها إن شاء الله بعد العيد. هذا ما يجوز، ما دام دخل في النسك يجب أن يتمه وهو محرم، حتى لو قال عدلت، لو قال تركت العمرة ولبس ملابسه فهو محرم ومؤاخذ بأعماله من محظورات الإحرام، فما يجوز للمرء إذا دخل في النسك إلا أن يتمه، إلا المحصر الذي منع من دخول مكة نهائيا، هذا إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فعليه أن يذبح هدي ويتحلل أو يصوم 10 أيام إذا لم يستطع الهدي. وأما سائر العبادات، مثلا أخرجت 100 ريال تريد أن تتصدق بها صدقة تطوع، ثم بعد ذلك وتصدقت منها 50 أو أقل أو أكثر واحتفظت بالباقي فلا بأس عليك. نويت تصلي 2 ركعات مثلا، دخلت في الصلاة ثم بعد ذلك أن تقطعها فلا حرج عليك، إلا أن الأفضل الإتمام. دخلت في الطواف مثلا فرأيت الزحام الشديد، فبدا لك أن تلغي هذا الطواف وتقطعه فلا بأس عليك. النوافل نوافل العبادة إذا أتممتها فحسن، وإذا أبطلتها فلا شيء عليك. يسأل عن شيء مما ورد في التسبيح والتكبير والتحميد، يستحب للمرء أن يقول بعد كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، يعني هذه 3 الكلمات من كل واحدة 33، يكون المجموع 99، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 10 مرات. ويستحب أن يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده 100 مرة. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة. كان كعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. فيستحب للإنسان أن يكثر من الذكر ومن التهليل والتسبيح والتحميد، لأن ذكر الله جل وعلا لا يعدله شيء، كما قال الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني أقوى في النهي عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله جل وعلا يحث عباده على الإكثار من ذكره. يقول السائل: لبست ملابس الإحرام وكنت أعلم أن الطيب من محظورات الإحرام، ولكنني فهمت أن تطيب ملابس الإحرام هو المحذور، وطيبت جسمي ولحيتي ولم يمس ملابس الإحرام طيب، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأنك تطيبت جهلا، ومن تطيب جهلا فليس عليه شيء والحمد لله. يقول السائل: توفي زوج وزوجة في حادث ولم يعرف من الذي مات أولا، فكيف يتم تحديد؟ هؤلاء يرجع فيهم إلى قاضي الجهة ليسأل من حولهم عن الحال، ولهم باب مخصوص في فرائض، باب ميراث الغرقى والهدماء ونحوهم، ينظر ويرجع إلى ورثة كل واحد إن اتفقوا أو اختلفوا، وتطلب البينات والشهود. أما إذا تقدم أحدهم على الآخر ولو بلحظة ولو بدقيقة واحدة فإن المتأخر يرث من المتقدم. يقول السائل: مقيم في المملكة وأهلي في بلد آخر ويخرجون عني صدقة الفطر، فهل علي أن أخرجها؟ صدقة الفطر الأفضل أن يخرج المرء صدقة فطره في البلد الذي هو فيه، الذي فيه البدن. أنت مثلا هنا وأهلك في الرياض، تخرج صدقة الفطر عنك هنا وعن أهلك في الرياض، فإن جمعتها وأخرجتها أنت في مكان إقامتك صح، لأنك أنت المخاطب بهذا. وإن كلفت أهلك في الرياض بإخراج صدقة الفطر عنك وعنهم صح، فلا بأس بهذا ولا هذا والحمد لله. إلا أن الأفضل أن تكون صدقة فطر كل شخص في مكان إقامته، هذا الأفضل. لكن لو أخرجوا عنك مثلا في مصر صح، ما دمت أهلك في مصر وأنت هنا وقلت لهم أخرجوا عني صدقة الفطر يخرجونها ولا بأس. يقول السائل: هل يجوز التمسح بالكعبة وتقبيل الركن اليماني؟ لا يا أخي، ما يجوز تقبيل الركن اليماني. التمتع بالكعبة على وفق السنة، شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسوغ لنا أن نعمله من باب التقرب إلى الله، لأنه يكون حينئذ بدعة. فالذي ورد في الحجر الأسود التقبيل، أو الاستلام وتقبيل اليد، أو الاستلام بمحجن أو عصا أو نحو ذلك وتقبيل الشيء الذي مس الحجر الأسود، أو الإشارة إليه. وأما الركن اليماني فالوارد فيه الاستلام فقط دون الإشارة ودون التقبيل. وأما الركنان الشاميان فلا تقبيل ولا استلام ولا إشارة. والله جل وعلا نوع لعباده ليرى سبحانه رأي عين وهو أعلم من يمتثل ويتقيد بالسنة ومن يتفلت ويخرج. الركن اليماني له الاستلام فقط، الحجر الأسود له التقبيل والاستلام باليد أو بغيرها والإشارة إليه. والركنان الشاميان اللذان يليان الحجر لا استلام ولا تقبيل. ورد أن معاوية رضي الله عنه لما حج استلم الأركان الأربعة، واطلع عليه ابن عباس رضي الله عنهم فقال: ما هذا يا معاوية؟ ليه تستلم الركن الشامي والركن العراقي؟ لما؟ قال معاوية رضي الله عنه: ليس في البيت شيء مهجور، ما نهجر ركن ونستلم ركن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال معاوية رضي الله عنه: صدقت. ورجع معاوية مع ابن عباس، لأن ابن معاوية رضي الله عنه اجتهد، قال: ليس في البيت شيء مهجور. قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال: صدقت. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينكرون على من يخالف السنة كبيرا كان أو صغيرا. معاوية كان أمير المؤمنين، وكان ابن عباس فرد من أفراد المؤمنين هو أمير عليه، فأنكر عليه لما رأى